أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني مرحبا بكم في هذه الدورة، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا ويستعملنا وإياكم في طاعته ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله يعني هنحاول في هذه الدورة نتناول عدة موضوعات مهمة خاصة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحاول إن احنا يعني نتناقش نقاشات إن شاء الله تكون واقعية في الموضوعات اللي احنا بنتناولها ان شاء الله رب العالمين. ويعني بطلب بس من الافاضل الفضليات ان احنا الحاجه اللي احنا نتناقش فيها او اللي احنا نتناولها ان احنا يعني يبقى فيها عليها نقاش او عليها نوع من انواع التطبيق، بحيث ان احنا نسوي اغوار الموضوع. اكتر حد هيستفيد من الكلام هو اللي هيطبقه واللي هيحاول يتعايش معاه، لأن ده يعني هو ده هيطلع بأعلى نتيجة. يعني الحياة فرص، وفرصة إن احنا يعني نجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر لنا إن احنا نتناول في موضوعات الدعوة ممكن ما تجيش كتير بعد كده. ففرصة يا جماعة إن احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح، محدش عارف مين فينا رجل صالح او اخت فاضله، ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرح الصدور ويفتح القلوب فنرزق ببركتها. يعني فلو حد عنده اي سؤال فيما يقال يا ريت يبقى يعني محدش يعني يخجل او ان هو يعني يكبر دماغه ويقول مش السؤال مش مهم، اصل الموضوع بسيط. خلينا نتناقش بحيث ان احنا نصل الى اعلى درجه من درجات الاستفاده ان شاء الله. طبعا يعني الدعوه الى الله شرف عظيم وفضلها كبير، ومش هينفع ما نتكلمش عن فضل الدعوه. وان شاء الله النهارده نحاول نتكلم عن فضل الدعوه والموضوعات اللي هنتناقش فيها في هذه الدوره. يعني هنتناقش عن معنى الدعوة، عن وظيفة الدعاة، عن مشاكل الدعاة، عن أولويات الدعوة، عن مناهج الدعوة، عن التدريج في الدعوة، عن شروط الدعوة، عن اللي دايما بيحصل موازنات في الدعوة، دايما بيحصل مصالح ومفاسد. هنحاول ان احنا نحط مجموعة من القواعد ان احنا نعرف ازاي نوازن ما بين المصالح والمفاسد. لو حاجة بنتناقش فيها أو حاجة عايزين ندعو إليها وفي مفسدة كبيرة، طب نوازن إيه ولا إيه؟ هل نكمل هل ما نكملش؟ عقبات الدعوة وعوائق الدعوة وتحديات الدعوة وعلاقة الدعاة بعضهم ببعض وعلاقة الدعوة عموما بالحياة. يعني قضايا الدعوة قضايا مهمة جدا، وحقيقة يعني من الحاجات اللي محتاجة مجهود كبير ومتواصل من الدعاء لله سبحانه وتعالى. أهداف الدعوة وأنواع الدعوة، وهل يعني هل الصح إن الناس تقعد تنبذ بعضها بالألقاب، إن ده بتاع نوع معين من الدعوة وده نوع معين من الدعوة؟ ده كله إن شاء الله نحاول نتناوله، بحيث إن احنا يعني نحاول ان احنا يكون يعني اعطينا ملخص عام على موضوعات الدعوة. وبعد ذلك طبعا يعني اللي الناس ان شاء الله تكمل بقى وتذاكر وتبحث ويعني تجتهد في البذل والعطاء. ربنا يقبلنا جميعا يا رب. طيب في ناس في الويتنج انا دخلتهم ممت. حد سمع الدرس يا جماعه الاول، الدرس بتاع الوحي الحياه؟ طب حد ما سمعش الدرس؟ طب حد عنده إشكال على الدرس قبل ما نبدأ؟ معنى المفاصلة ده في سياقه، يعني من المعاني المهمة جدا والعظيمة جدا مسألة معنى الفرقان، وده إن شاء الله هيبقى له موضوع لوحده. يعني مسألة الفرقان، يعني إيه الفرقان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الفرقان على الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان ده يعني النقطة الفارقة اللي بتفرق عليها الناس، ده له حدود، يعني في مساحة معينة، في معاني، في قيم معينة ينفع الناس تتفرق عليها، لكن في معاني ما ينفعش الناس تتفرق عليها. من الأخطاء الجسيمة اللي ارتكبها أهل الإسلام إن هم فرقوا الناس على غير المعايير الشرعية، فبدأوا يتفرقوا على معايير جزئية، زي ما فرقوا على الأوس والخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، زي ما تفرقوا على المهاجرين والأنصار. كلمة المهاجرين ده لفظ شرعي، يعني قال من سماكم الأنصار؟ قالوا الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لما لقاهم بيتفرقوا على غير المعيار الشرعي. الناس تتفرق على الحق والباطل، على الإسلام والكفر فقط، فيما سوى ذلك ينبغي أن يشتم أهل الإسلام. فهنا نقطة المفاصلة، إن إحنا يعني مش كل حاجة ينفع تبقى، مش كل حاجة اختلفنا فيها تنفع تبقى نقطة مفاصلة، مش كل حاجة الناس حصل بينها وبين بعض فيها نوع من أنواع التباين أو اختلاف، سواء الاختلاف ده سائغ أو غير سائغ، ليس كل النقاط نقاط مفاصلة. فمن الأخطاء الأساسية العظيمة، وده هيجي معانا، مسألة تغيير الحدود الشرعية وتغيير منار الشرع وتغيير القيم الأساسية الأصلية اللي عليها يفترق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 طائفة كلها في النار إلا واحدة، يعني الذين كانوا يتبعون موسى عليه السلام، وافترقت النصارى على 72 طائفة كلها في النار إلا واحدة، أي الذين اتبعوا عيسى عليه السلام. وستفترق هذه الأمة على 73 طائفة كلها في النار إلا واحدة قالوا منهم يا رسول الله، قال ما أنا عليه الآن وأصحابي. فيعني إيه فرقة؟ يعني حاجة واحد وضع معيار غير المعيار الشرعي وجعل يفرق الناس عليه. يعني في فرق إن إحنا بنقول إن ده طبيب وده مهندس، لكن ما ينفعش إن واحد يعتقد إن الطب هو ده الحياة، وبالتالي هو يفصل الناس ويفرق الناس على أنت طبيب ولا مش طبيب، انت غني ولا فقير، انت مصري ولا مش مصري، انت سلفي ولا مش سلفي، انت اخواني ولا مش اخواني، انت اهلي ولا زملكاوي. هو فكره ان يبقى في طوائف وفي انتماءات وفي اختيارات وفي انتسابات موجوده في المجتمع، ده موجود ما فيش منه مشكله. كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في بنو عدي وبني تغلب وبنو عبد مناف وبنو هاشم، وكان ما كانش في مشكله في الانتساب للقبيله، ما كانش في مشكله في الانتساب للعمل الصالح، دول مهاجرين، دول اهل بدر، دول اهل بيعه الرضوان، دول الانصار، ما كانش في مشكلة في الانتماءات عموما، لكن كان في مشكلة ان ده يكون نقطة مفاصلة. لما الصحابة ارادوا ان هم او حصل خطأ منهم ان هم قال بعضهم يا للمهاجرين وقال بعضهم يا للانصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فانها منتنة بدعوة جاهلية وانا بين اظهركم. فنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يكون في نقاط مفاصلة على غير الاسس الشرعية، مجملات الوحي والقيم الرئيسية التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يتفرق الناس عليها، اللي هو لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه. ان الناس تتفرق على النبي صلى الله عليه وسلم، البينه هنا الاصول الواضحه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القران هو الفرقان الذي يفرق الله سبحانه وتعالى به بين الحق والباطل والذي يتفرق الناس عليه. فكرة تفريق الناس على قيم سياسية، على قيم اجتماعية، على اختيارات فقهية، على مذاهب فقهية، على اختيارات في بعض المسائل، حياتية، ده كله من الأخطاء التي لا ينبغي أن يقع فيها أهل الإسلام. طيب طيب ده كله يا جماعة هيجي إن شاء الله. هو بس فكرة الاستغناء بالوحي هي فيها فكرة رئيسية معرفة، يعني قبل ما هبدأ على طول، أنا كل ده بحاول لحد ما الناس تيجي، لكن خلاص إن شاء الله الوقت أزف. فكرة الاستغناء بالوحي والقضية الأساسية اللي أنا كنت حابب إن أنا يعني الناس نتناقش فيها أو إن الناس تسمعها، هي نقطة إن هناك فرق بين إن إحنا ننطلق من الوحي وإن إحنا نكون نشج عن الواقع. إن في الوحي، ودي من الأفكار المركزية في كتاب الله سبحانه وتعالى، من الأفكار المركزية التي خالف فيها أهل السنة الأشاعرة، واللي خالف فيها يعني أهل السنة عموما كثير من الفرق، واللي كانت واضحة جدا جدا جدا في ترتيب نزول الوحي، إن الوحي يا جماعة فعل وليس رد فعل، إن ترتيب إن العقيدة عند المسلمين وان الاحكام الشرعيه عند المسلمين وان الشريعه عند المسلمين قضيه اساسيه اصيله، هي فعل وليست رد فعل. هي ربنا سبحانه وتعالى ما كانش سبحانه وتعالى بينزل الكتاب لاجابات على اسئله الناس فقط، انما الله سبحانه وتعالى كان يبدئ، سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ المعاني والقيم. يعني هم ما كانوش عارفين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى نزل النبي صلى الله نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح العقيدة الأصيلة أنه لا إله إلا الله، وعلى الجميع، على جميع من سمع هذا، عن أن يحدد موقفه من هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ثواب الله الجنة وتفاصيل الجنة، وعلى الجميع أن يحدد موقفه من هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى ينزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحكم شرعي بالصلاة، هم كانوا فاهمين أن الصلاة دي الدعاء، فينزل مصطلح اسمه مصطلح الصلاة أقم الصلاة، وينزل سيدنا جبريل يعلم نوع الصلاة معنى ومدلول هذا المصطلح، أن الصلاة دي لها معنى يسق مرة أخرى في أذهان الناس، له ضوابط معينة وله حدود معينة، والجميع يسمع هذا الكلام ثم يحدد موقفه من هذا الكلام. نقطة إن إحنا ننطلق من الوحي، إن النقطة اللي أنا كنت عايز أقولها في كلمة الاستغناء بالوحي، إن الوحي منطلق، إن إحنا نقطة البداية عندنا في دعوة الناس إلى الله وأهداف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو تبليغ أوامر الله سبحانه وتعالى. الناس عليها أن تسمع، ممكن تقبل وممكن ترفض، كل الناس هم أحرار في اختياراتهم. من الأخطاء المنهجية الأصيلة عند الدعاة إلى الله وعند بعض الدعاة إلى الله إلا من رحم الله، نقطة إن هو عايز يرضي الناس، عايز يعني يعطي للناس ما تحب. إن يا جماعة وظيفة الدعاء بلاغ عن الله سبحانه وتعالى، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن عليك إلا البلاغ. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يبلغ، وهنتكلم يعني إيه معنى البلاغ، يعني إيه بلغ، يعني وصل، يعني جاب أخره، يعني عمل أفضل الأشياء وأفضل الأساليب وأفضل الكلمات واختار أفضل الأوقات، لكنه في الآخر خالص هو ليس عليك هداهم. إن نقطة إن أنت منطلق من الوحي، إنك أنت مش عايش عشان تشرع الواقع. من الحاجات كنا ضربنا مثل في الدرس عن مسألة الحضانات، إن في فرق إن أنا بجيب حضانة وعايز أعمل حضانة ويسموها حضانة مثلا إسلامية أو غير ذلك، وواحد عايز يعمل حضانة ليعلم الناس الدين، فهو محتاج إن هو يعرف إيه قيم الدين، محتاج يعرف إيه ترتيب قيم الدين، محتاج إن يعرف هيوديها يعطيها الأطفال إزاي، محتاج إنه يعرف إيه الأساليب اللي هيعطيها وإيه الصورة اللي هيعطي بيها، وده يختلف تماما عن إن هو يجيب حضانة إنجليزية أو حضانة أمريكية ويبدأ يشرع عن القيم، لأن القيم مختلفة. هو عنده قيمة الحرية مهمة، وأنا عندي قيمة الصلاة مهمة، هو عنده قيمة التعاون بين الولد والبنت مهمة، وأنا عندي قيمة الصدق مهمة، أنا عندي ترتيب لقيمي مختلف، ترتيب قيمي مختلف تماما عن ترتيب أي حد. فلسفة الإسلام وتصور الإسلام في التربية وفي الدعوة مسألة واضحة جدا في وحي الله سبحانه وتعالى. فنقطة الاستغناء بالوحي والاستعلاء بالوحي واستقلال الوحي في العطاء نقطة من النقاط الأساسية اللي كنت بتناقش فيها في الدرس، واللي أنا يعني كنت حابب إن أنتم تسمعوا الدرس عشان نصل إلى هذه الإيه؟ إلى هذه النقطة، إن إحنا يا جماعة منطلقنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومآلنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اللي بيرتب أولوياتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الوحي والوحي فقط. طيب إن شاء الله. حاضر، ناس منتظرة في الويب. ممكن بس بعد كده يبقى الناس منتظمة في الميعاد عشان الساعة بعد 11 ولسه في ناس منتظمة في الويتنج. طيب، أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهارده يا جماعة هنتكلم عن فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بداية يعني لا يخفى ان الدعوة شرف عظيم من وقيمة من القيم العظمى في هذا الدين. يعني صراع الحق والباطل صراع مستمر دائم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلم الإنسان البيان، خلق الإنسان وعلمه البيان، علمه كيف يبين ما بداخله. يعني من الحاجات السيئة إنك تتعامل مع شخصية لا تبين ما بداخلها، ما انتش عارف توصل هو زعلان وفرحان ومبسوط ومتضايق، هو عايز إيه، هو مش عايز إيه، مش عارف. هو افهم لوحدك، يعني إيه افهم لوحدي وأنا مش فاهم. فربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان البيان. أول البشر آدم عليه السلام، خلق الله آدم بيده. يبقى هل الأصل كان في هذه الأرض كان الإسلام ولا كان الكفر؟ لا، الأصل في هذه الأرض كان الإسلام. أول من خلق الله سبحانه وتعالى من البشر كان آدم عليه السلام، وسيدنا آدم كان نبي. فهنا أصل الإنسان كان على الإسلام، أصل الإسلام، أصل الإنسان كان على التوحيد، أصل الإنسان كان على معرفة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تناسل آدم وحواء وتخرجت ذرية آدم وحواء، وبدأ يحصل الصراع الحق والباطل، والشياطين اجتالتهم عن دينهم، وبدأت تغير معالم الدين، وبدأت تغير أفكار الناس وتصورات الناس وعقائد الناس ومعاملات الناس، وبدأت تلعب على نفوس الناس على الحسد والحقد والكبر والكذب وأمراض القلوب، وبدأت تدخل شهوات وبعد كده تدخل شبهات. فبدأ الإنسان يتغير عن مساره الطبيعي، وبدأ الإنسان ينحرف عن الهدف الذي لأجله خلق. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لكي يعبده سبحانه وتعالى على إرادة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الإنسان يعبد ربنا سبحانه وتعالى وهو حر يختار ما يشاء. فجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان إرادة حرة، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. هو كل إنسان هو حر في اختياره. فلما بدأ يحصل نوع من أنواع اندثار الحق، بعث الله سبحانه وتعالى نبي وراء نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله 124 ألف نبي. 124 ألف نبي بعثهم الله سبحانه وتعالى الدعاة إلى هذه الكرة الأرضية، إلى هذه الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في كتاب الكريم بضع وعشرين نبي في القرآن الكريم. معظمهم كانوا أنبياء الشرق الأوسط، يعني معظم الأنبياء اللي أو تقريبا كل الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في كتاب الكريم من 124 ألف نبي، تقريبا 26 نبي غالبهم بعثوا في الشرق الأوسط، في الجزء الموجود في العرب اللي هو الشام وجزيرة العرب ومصر، و يعني هذه المنطقة هي واليمن، هي هذه المنطقة هي التي ذكر فيها الأنبياء، في يعني الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بعثوا في هذا الايه، في هذا المكان. سيدنا داود وسليمان في الشام، وسيدنا عيسى في الشام، وسيدنا موسى في مصر، سيدنا محمد في جزيرة العرب، سيدنا إسماعيل في جزيرة العرب، سيدنا إبراهيم في العراق، يعني سيدنا إسحاق ويعقوب في الشام ومصر. يعني تقريبا كل الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه المنطقة. طيب، 124 ألف نبي بعثهم الله سبحانه وتعالى دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. 124 ألف نبي بعثهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إلى هذه البشرية، إلى هذه البسيطة، ليهدي الناس إلى الحق في صراع الحق والباطل، الصراع المستمر. كل ما الناس تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى وتبدأ الناس تنحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتبدأ أفكارها تتغير وتصوراتها تتغير وعقيدتها تتغير وكل حاجة تتغير بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يرحم البشر فيبعث لهم نبي يعيد لهم أمر الدين ويعلمهم ويبين لهم الحق من الباطل، فيؤمن مع هذا النبي مجموعة ويحارب هذا النبي مجموعة، ويحصل صراع مرة أخرى، وهذا الصراع صراع مستمر، صراع مستمر إلى يوم القيامة، حتى كانت آخر بعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي يا جماعة كان مسؤول أن هو يدعو قومه بنفسه، يعني سيدنا إبراهيم كان بيدعو قومه بنفسه، سيدنا عيسى كان بيدعو قومه بنفسه، سيدنا موسى كان بيدعو قومه بنفسه، فكانت الدعوة مسؤولية الأنبياء، كانت الدعوة مسؤولية الأنبياء، لأن هو كل نبي كان مسؤول أن هو يدعو الناس، ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليه الوحي عشان يعلمه حتى يدعو الناس، هو بنفسه يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولما مرت الأيام وكانت هناك رسالة الخاتمة هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب الجليل الذي بين يدينا، الله سبحانه وتعالى يعني أذن في أن يرسل أفضل رسول بأفضل كتاب اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. وميزة هذا الكتاب عن غيره أنه خطاب بداية للعالمين، يعني كل نبي بعث إلى الناس خاصة، لكن هذا القرآن خطاب للعالمين. يعني العالمين يعني كل من عاش على وجه الأرض من الإنس والجن، يعني هو القرآن خطاب للجن، خطاب للجن، خطاب للإنس، خطاب للإنس. طب ده كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في كل زمان وكل مكان. طب ازاي هيكون في كل زمان وكل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش فترة محددة؟ لذلك كانت هذه الوظيفة العظيمة التي أذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بها، وفضل الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وظيفة البيان، وظيفة التعليم. وخلينا نقول النهاردة لو جينا نعرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بآية قرآنية واضحة، قال تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية، قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. تلاوة القرآن على الناس هذا من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن واحد يكون بيقرأ القرآن على الناس، ده بيبلغ الناس. يبلغهم يعني إيه؟ يعني هو بيتلو الآيات فقط. سؤال: هو القرآن للعالمين ولا القرآن لينا إحنا كمسلمين نفهم بيه، نفهمه إحنا ونعيشه إحنا، وبعد كده بعد ما نفهمه ونعيشه لأن إحنا مؤمنين بيه نبدأ نشرحه للناس؟ يعني في ناس كتير لما تقول له مثلا لها صاحبتها ملحدة، لها صاحبتها عندها شبهات، لها صاحبتها نصرانية، بيتعامل له واحد زميله مش مؤمن بإله خالص، لما بيجي يكلمه تقول له كلمه بالقرآن يقول لك: لا لا، هو أصلا مش مؤمن بالقرآن، ما ينفعش أكلمه بالقرآن. ومال هتكلمه بإيه؟ يقول لك: لا لا، أنا هكلمه بالعقل عشان أوصله لنقطة إن هو يفهم. لا لا لا، هنا خطأ يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وخاطب كفار قريش بالقرآن، وخاطب العالمين بالقرآن. هنا من الحاجات المهمة أن المنطلق هو القرآن، إن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم. كلمة منهم ديت فكرتها ايه؟ فكرتها ان هم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ان هم عارفين، وعارفين نسبه، وعارفين اصله، وعارفين فصله، وعارفين اخلاقه، وعارفين معاملته. فبالتالي لما يجي يقول لهم كلام هم بالنسبه لهم مش هيقولوا ده واحد غريب واحنا بنقول كلام ما نعرفوش، ده هم عارفينه كويس جدا. فهنا ده ادعى في الصدق، ان هم لما يقول كلام وهم عارفين صدقه قبل ذلك يبداوا يصدقوه، وهم عارفين اخلاقه قبل ذلك يبداوا يفكروا هو ايه اللي حصل طارئ على هذا الرجل، ايه اللي خلاه يتغير هذا التغير، فيبداوا يفهموا ان هناك تغير حقيقي، وان هناك شيء حقيقي كان على يعني امن به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فكان أول من آمن هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعة من معاني الدعوة رقم واحد، اكتبوا كده، واحد يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن على الناس. هل ده من الدعوة؟ هل ده من وظائف الدعوة؟ آه، دي من وظائف الدعوة التي كانت أن تندثر، إن واحد يتلو القرآن على الناس، إن واحد يسمع الناس آيات الله سبحانه وتعالى، بس كده، من غير ما يفسر، من غير ما يوضح، من غير ما يبين، من غير ما يقعد يحكي قصص، من غير ما يقول أمثلة قبل وأمثلة بعد، لا، فقط يتلو عليهم آياته. هذه وسيلة الدعوة الرئيسية، واحد يبلغ الناس الآيات القرآنية. الناس ديت مين؟ الناس ديت الناس دي العالمين، الناس دي كل حد في العالم، الناس ديت فقير وغني وكبير وصغير وعالم وجاهل وصاحب حسب ونسب وصاحب منصب في المجتمع، وواحد ملوش اي منصب ولا له اي قيمه عند كثير من الناس، واحد عبد وواحد حر. يتلو عليهم اياته، يتلو على الجميع اياته ويزكيهم. هنا النقطه الثانيه من معاني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، معاني التزكيه. معاني التزكيه يعني ايه؟ يعني واحد مهتم بتزكية الناس، والتزكية دي لفظ شرعي يا جماعة مهم جدا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ذلك أزكى لهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ربنا سبحانه وتعالى ذكر التزكية وذكر معنى التزكية، التزكية في العبادات والتزكية في قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكية في الذكر، تزكية في الصلاة، تزكية بالزكاة، تزكية بالصدقة والإنفاق، التزكية بغض البصر. في معاني كتير للتزكية، ممكن نبقى نتكلم مرة عن التزكية، لكنها أيضا وظيفة من وظائف الأنبياء. التزكية غير التربية، التربية معنى من معاني أشمل، يعني التربية معنى إن أنت بتربي شيء، يعني بتكبره على شيء، ودي نقطة أساسية أيضا من النقاط المهمة جدا في هذا يعني في تناول موضوع الدعوة الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة التربية مش مسألة رد فعلية، مش مسألة إصلاحية لأخطاء الآخرين، إنما مسألة إيجابية قيمية. يعني في فرق ان انا بربي عن طريق ان انا لما الاقي الولد بيكذب اقول له ما تكذبش، او لما الاقيه ما بيصليش اقول له صلي، او لما الاقيه بيعمل حاجه غلط اصلحها له. ده نوع من انواع التربيه بالنقد، تربيه باصلاح الاخطاء، لكن هناك معنى اعلى من هذا، مساله غرس القيمه نفسها. وده من الحاجات الأساسية الأصيلة التي جاء بها الشرع، الذي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في قيمة بتظهر كده اسمها قيمة الصدق، في قيمة بتظهر كده اسمها قيمة الإنفاق، في قيمة بتظهر كده اسمها قيمة الإيثار، في معنى من المعاني مهم أصيل ربنا سبحانه وتعالى ذكره اسمه الشجاعة، إن في قيمة اسمها قيمة الحق، في قيمة اسمها قيمة العدل. ده بيغرس في الناس ويفضل الناس تكبر عليه وتربى عليه. في قيمة اسمها قيمة الاجتماع، إن في قيمة اسمها قيمة الكبر ينبغي أن يحذر الناس منها، في قيمة اسمها قيمة الكذب، قيمة الغضب، في قيم، إن إحنا بنغرس قيم عند الناس. ده يزكيهم. يعني إيه يزكيهم؟ يعني يربي، ينمي الخير في داخلهم و يجعل هذا الخير متنامي ومتكاثر. التربية معنى أعلى شوية من التزكية، التزكية يعني لها مجال، لكن التربية أشمل، لأن التربية لها مجالات كثيرة جدا. يبقى من معاني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى معنى رقم واحد يتلو عليهم آياته، اللي هو بلاغ الدين، تبليغ الدين فقط، دون أن يفسر، دون أن يشرح، دون أن يبين، دون أن يفسر للناس المقصود، هو فقط أنه يبلغ. عارفين في جماعة اسمها جماعة التبليغ، دول بيبلغوا الناس الدين فقط، هو بيمشي كده يكلم الناس على ربنا ويقول للناس المفروض أن أنتوا مثلا تصلوا بس كده. في واحد بقى وظيفته أنه يكلم عن فضل الصلاة وأهمية الصلاة ويحبب الناس في الصلاة ويقول للناس الأثر الدنيوي للصلاة والأثر البركة في الصلاة ويحذر الناس من عقوبة ترك الصلاة. ده معنى تاني، ده معنى الوعظ، معنى تناول الأشياء المتقابلة، تناول الجنة والنار، تناول الخير والشر، تناول الأبيض والأسود، تناول الثواب والعقاب، ده اسمه الوعظ، والوعظ ده من وظائف الدعوه، وهنيجي له حالا. هو يبقى يا جماعه من وظائف الدعوه او من معاني الدعوه تلاوه الايات، من معاني الدعوه التزكيه والتربيه على الخير، من معاني الدعوه ويعلمهم. يعني لو واحد جلس يعلم الناس فقه الصلاه، لو واحد جلس يعلم الناس معنى الزكاه وفقه الزكاه، لو واحد جلس يعلم النساء فقه الحيض والنساء، واحد جلس يعلم الرجال فقه التجارات والبيوع، واحد جلس هل ده من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ آه ده من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة ده معنى ثالث، يعلمهم الكتاب، إن هو يعلمهم أحكام الكتاب، يعلمهم قيم الكتاب، يعلمهم الحدود الشرعية، يعلمهم الأوامر الشرعية. يبقى من معاني الدعوة البلاغ، من معاني الدعوة التزكية والتربية، من معاني الدعوة التعليم. التعليم دي مسألة مهمة جدا، ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم مجالس واضحة، وكان التعليم النبي عليه الصلاة والسلام تعليم خطير، تعليم يعني أسلوبه جميل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس بالعلم بالتلقين والعمل، يعني كان بيعلمهم وكان يعلمهم عملي. كنا نحفظ القرآن 10 10 وكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. يعني كانوا بياخدوا العلم ابليكابل، يعني مطبق، يعني بياخدوا العلم ويطبقوه في الواقع، ياخدوا العلم وينزلوا يعيشوا بيه، وكانت الايات بتنزل هم ياخدوا الايه ويعيشوا بيها. فده من الحاجات المهمه جدا، ان ده من معاني الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ويعلمهم الكتاب والحكمه، الحكمه هنا طريقة التنفيذ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. يا جماعة في اللغة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم على أفضل وقت في أفضل وجه، في أفضل وقت على أفضل وجه، فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل وقت على أفضل وجه. يعني في واحد عنده حكمة في الدعوة لله سبحانه وتعالى، وفي واحد ما عندوش حكمة في الدعوة لله سبحانه وتعالى. حكمة في الدعوة إنه بيختار وقت كويس، بيعرف يكلم الناس إمتى، بيعرف يكلم الناس يقول لهم إيه، بيعرف يكلم كل واحد ما يناسبه، بيكلم الراغب بالطريقة اللي هو ينفع إن هو يكلمه بيها، ويكلم المعرض بالطريقة اللي ينفع يكلمه بيها. مش هينفع خطاب الكبير زي الصغير، ولا خطاب العامي زي الجاهل، وخطاب المتعلم زي اللي ما بيعرفش يقرأ، ولا خطاب الإنسان اللي عنده شبهات زي خطاب الإنسان اللي مسلم وجاي منقاد، ولا خطاب الإنسان اللي إيمانه عالي زي خطاب الإنسان إيمانه على شفا حفرة. يعني هو بيعرف، عنده حكمة، عنده حكمة بيختار الوقت المناسب والكلام المناسب واللفظ المناسب واللبس المناسب اللي يقابل بيه الناس، ويعرف هو بيقول إيه فين لمين. مش كله بيتقال قدام أي حد، ومش بكل حاجة بتتقال قدام أي حاجة. هنا ويعلمه الكتاب والحكمة، إن هنا من معاني الدعوة الحكمة في الدعوة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما كلم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال له وأنت بتدعو إلى الله أنت عندك القيم الشرعية، هتدعوهم إلى إيه؟ هتدعوهم إلى الوحي، هتدعوهم إلى كلام الله، هتدعوهم إلى سنة النبي إلى أوامر الله سبحانه وتعالى وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام. طيب لكن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل في الدعوة الحكمة والموعظه الحسنه. الحكمه ده اللي هو انك انت، النبي عليه الصلاه والسلام ارفق الخلق واعلم الخلق بالله، واعذر الخلق، اكثر الناس عذرا للخلق، اكثر واحد بيعذر الناس، واكثر الناس اكثر واحد بيرحم الناس، واكثر واحد حريص على الناس. يعني عارف هو ربنا سبحانه وتعالى يعني يضم جراح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لعلك باخ نفسك على اثره، ده بيقولوا بهذا الحديث اسف، ان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت هتموت من كتر الحرص على الناس وعلى توصيل الهدايه للناس. فمن معاني الدعوه معنى البلاغ رقم واحد تلاوه القران وتلاوه الايات على الناس، من معاني الدعوه التزكيه، من معاني الدعوه التعليم. ومن الاخطاء يا جماعه ان احنا نفصل بين هذه الاشياء بعضها وبعض على سبيل التناقض. يعني تلاقي مثلا اللي بيعرف يعلم يبص للراجل اللي بيدعو الى الله اللي هو بيبلغ الناس الايات او بيتلو الايات على الناس، ان ده يقول لك يا عم ده واحد ما بيفهمش حاجه، هو ده يجي ايه في اللي احنا بنعمله؟ وبتاع اللي بينزل يكلم الناس يبص للراجل اللي بيعلم يقول لك يا عم ده فاهم حاجه، ده واحد قاعد في المكتبه ما يعرفش اي حاجه عن اي حاجه، ولا يعرف الناس عايشه ازاي، احنا بنتعب واحنا بنبذل، واللي عايش في التربيه والتزكيه خلينا نستعمل مصطلح التزكية أفضل، لأن مصطلح التربية يعني يتناول كل هذا، يتناول الدعوة، يتناول التبليغ، ويتناول التعليم، لأن في يعني تربية طالب العلم تختلف عن تربية اللي بيشتغل في تلاوة الآيات، تختلف عن التربية اللي بيشتغل في الوعظ. كل ده اسمه يعني التربية لفظ واسع شوية، كبير شوية، لكن خلينا نستعمل مصطلح الآيات. يتلو عليهم آياته، يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. من الأخطاء إن احنا نفاصل بين هذه الأشياء، أو نجعل هذه الأشياء كأنها متعارضة مع بعضها البعض، إنما هي أحيانا مراحل وأحيانا متداخلة. إن إنسان بيحتاج إلى وعظ، وبيحتاج إلى إنه يسمع الآيات، وبيحتاج إلى إن هو يعلم الناس. من يخاطب بالدعوة؟ الجميع مخاطب بالدعوة. يعني ينفع أنا أدعوكم؟ آه. ينفع أنتم تدعوني كذلك؟ آه. وهنيجي نتكلم وإحنا لمن؟ قلنا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. كنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن الكل بينصح والكل بينصح، مفيش حد فوق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني دعوة ربنا سبحانه وتعالى فوق الجميع، كلام الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، ومفيش حد فوق الدعوة. كل الناس يحتاجوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ويحتاجوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا جماعة، من معاني الدعوة معنى تلاوة الآيات، معنى التبليغ، معنى التزكية، ومعنى التعليم. على فكرة أنا عايز أقول لكم إن ده تفنى فيه أعمار، يعني ممكن واحد يعيش عمره كله يبلغ، وممكن واحد يعيش عمره كله يعلم، وممكن واحد يعيش عمره كله يزكي، وممكن واحد يعرف يعمل الثلاثة مع بعض. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من أساليب الدعوة الرئيسية، وهنتكلم هيبقى لنا مجلس خاص عن أساليب الدعوة: الحكمة والموعظة الحسنة. من يخاطب بالدعوة؟ الجميع مخاطب بالدعوة. من يدعو؟ الكل يدعو. هل للدعوة شروط؟ آه، للدعوة شروط. قال تعالى: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى يقولوا شروط الدعوة العلم، شروط الدعوة العلم، شروط الدعوة العلم، شروط الدعوة الإخلاص، شروط الدعوة الاتباع. فيقولوا: طب إيه العلم؟ العلم بإيه بالظبط؟ يعني أنا عشان ينفع أتكلم في آية، هل لازم أكون عندي علم في الآية؟ يقول له: لازم يكون عندك في العلم. يقول: طب علم زي مين؟ يعني زي الطبري مثلا، ولا زي ابن كثير؟ ما ابن كثير لما تكلم في الآية ما كانش عنده علم زي الطبري، والإمام الشيخ السعدي لما جه يتكلم في التفسير ما كانش عنده علم زي علم ابن كثير. يعني إيه شرط العلم ده؟ يقول: العلم المجمل بالآيات. وهيجي معانا وإحنا بنتكلم في شروط الدعوة. لكن عموما يبقى من معاني الدعوة يا جماعة، معاني الدعوة واسعة جدا. ممكن معنى الدعوة يصل إلى الدعوة للإسلام عموما، إلى ما يدعى الناس. يدعى الناس إلى كل الإسلام، مجمل الإسلام، ويدعى الناس إلى تفاصيل الإسلام. يعني ينفع أدعو واحد إلى العقيدة؟ آه. ينفع أدعو واحد إلى الصلاة؟ آه. ينفع أدعو واحد إلى الشريعة؟ آه. ينفع أدعو واحد إلى الأحكام؟ آه. ينفع أدعو واحد إلى الأخلاق؟ آه. يعني ينفع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أدعو واحد إلى الصدق؟ آه. ينفع أدعو واحد إلى الصدق. ينفع أدعو واحد إلى الشجاعة؟ أو ينفع أدعو واحد إلى الشجاعة. ينفع أدعو واحد إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أو ينفع أدعو واحد إلى الدعوة إلى الله. طب ما دي تفاصيل من تفاصيل الشرع. أي يبقى أنا ممكن أدعو الناس إلى معاني قلبية، ممكن أدعو الناس إلى عقائد، ممكن أدعو الناس إلى تصورات، ممكن أدعو الناس إلى أحكام، ممكن أدعو الناس إلى أحكام، ممكن أدعو الناس إلى كل تفاصيل الشرع. يبقى ممكن أدعو الناس إلى الشرع مجملا، ممكن أدعو الناس إلى الإسلام عموما. أه، ممكن أدعو الناس إلى الإسلام عموما، ممكن أدعو الناس إلى تفاصيل الإسلام. ممكن أدعو واحدة إلى النقاب، واحد إلى إن هو اللحية، ممكن أدعو واحد إلى الصلاة، ممكن أدعو واحدة إلى إنها تطيع زوجها، ممكن أدعو واحد إلى بر أمي، ممكن أدعو واحدة إلى إنها يكون عندها حياء. آه، كل ده من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى يدعى إلى أصول الإسلام، ويدعى إلى تفاصيل الإسلام. لكن هنا محتاجين إن إحنا يبقى عندنا حكمة. إحنا بنكلم مين وهنقول له إيه؟ لما هتيجي نكلم طالب علم، مش هينفع تدعوه بنفس الأسلوب اللي هتكلم بيه واحد ما عندوش أي خلفية عن العلم. لما تيجي تكلم واحد على مستوى معين من الإسلام، يعني واحدة أسلمت جديد وانت بتكلميها عن الدين، بتختلف عن واحده مسلمه عاشت في بلد مسلمه وقطعت اشواط في كثير من التعليم الديني، وبعد كده هي في حته معينه محتاجه ان هي تعرفها. فدي نقاط مهمه في يعني تعريف الدعوه لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن التعريفات التنظيريه. يعني كتب الدعوه كثيره جدا، ولعل ان شاء الله ممكن في مره اخرى نتناول يعني يعني كتاب من كتب الدعوة، ونتناول يعني تفاصيل ومصطلحات العلماء في التعريفات، لكن يعني الواحد اثر في هذه الدوله ان هي تكون، لان طبعا انا مش عارف الناس ايضا كلها، ومش عارف الخطاب هيناسب الناس ولا مش هيناسبهم، هل هيبقى يعني الواحد عامل سوء تقدير ولا رفع الكلام مستواه يبقى يكون مش مناسب للجميع. يعني الواحد بيحاول بس يسبق اغوار المجموعة الأول لحد ما يعرف إيه اللي يناسب الناس بطريقة أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، فضل الدعوة لله سبحانه وتعالى، يعني لما كان الخير خير مش كيان اعتباري متحرك بذاته، إنما الخير ده مفهوم لابد أن يحمله مجموعة من الناس ويطبقه مجموعة من الناس، ولابد أن يدعو إليه مجموعة من الناس، فكان لزاما لسيادة الحق أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، وأن يحمل الخير دعاة وهداة وجند وحزب. قال تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن ينصروا هذا الدين، وذلك بالقيام بالدين والدعوة إليه. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجهاد أعدائه، ويقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وده من نصرة الدين، دين الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يا جماعة أمر شرعي، ربنا سبحانه وتعالى أمر به الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه السلام ان هو يدعو الناس، قالوا الدعوه منقسمه الى 3: دعوه بالحكمه، الموعظه الحسنه، الجدال بالتي هي احسن. قالوا ان في واحد محتاج الموعظه، غالب الناس محتاج موعظه، محتاج موعظه يعني محتاج حد يكلمه عن الجنه والنار وخوفه من الجنه والنار، ويكلمه عن الحاجات اللي تخليه يعمل حاجه. يعني اللي بتشرب سجاير هي عارف ان السجاير حرام، اللي بيكلم بنت في الحرام هو عارف ان كلام البنت حرام، البنت اللي بتتفرج على حاجه حرام هي عارفه ان حاجه حرام، لكن هي مشكلتها مش ان هي مش عارفه ان الفيلم اللي بتتفرج عليه ده وفيه مشاهد خليعه وفيه حاجات حرام ان ده حرام. هي عارفه كويس، لكن هي ما عندهاش الوازع انها تترك ده. ان في كتير من الناس مشكلته مش مشكلة عقل ولا مشكلة ان المعلومة مش عنده، هي مشكلة ان هو قلبه ضعيف، ان هو ايمانه مش قادر يتحمل ان هو ياخد القرار. فهنا بالحكمة والموعظة الحسنة، ان هو محتاج موعظة، محتاج يوعظ، محتاج يعني حد يهز قلبه. النقطة الثانية الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. في بقى واحد عنده شبهات، ده نقطة تانية خالص، عنده اشكال، عنده حقيقة، عنده نوع من انواع العقبة للفهم، في حاجة، في فكرة تلقاها مخالفة للفكرة الرئيسية الأصلية اللي هو بيتلقاها الآن، فبالتالي هو عنده شبهة في هذا الكلام، إما مش محترم الموجود بيتكلم أصلا، وإما إنه بيحترمه بس هو عنده مشكلة في إن هو يعني يسمع الكلام لان في فكره مضاده لهذا الكلام، واما ان هو عنده يعني فكره مضاده بتعوق، او عنده حاجز نفسي، او عنده حاجز دنيوي يمنع اصلا ان الكلام يدخل ويقع موقعه، فبالتالي هو عنده شبهه، فمحتاج حد يحل معاه هذا الاشكال. يعني ممكن يكون واحد العائق امام الدعوه بالنسبه له فلوس، هو اصلا مش فاضي ومش شغل، فبيقعد يجادل وبيعمل حاجات غريبه، لكن هو حقيقه امام معضله رئيسيه هي مساله ماديه حياتيه بالنسبه له، ده عائق، هو محتاج حد هنا يحل له هذا الاشكال وجادلهم بالتي هي احسن. طيب، هو أنا قرأت على الشات الآن، إزاي الفرق بين التلاوة والبلاغ؟ التلاوة هو التلاوة بلاغ، التلاوة بلاغ، التلاوة بلاغ، البلاغ له معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص اللي احنا بنقول بلغ ما انزل اليك من ربك، فهي تشمل كل هذا. ده في المعنى البلاغ، معذره، المعنى البلاغ العام، ان هو ان كل ما قلناه يعتبر من البلاغ. وفي بلغ اللي هو ان واحد ذهب يبلغ شيء، يعني ياتي بخبر فيؤديه كما سمعه فبلغه لفلان. هنا ده هو بلغه فقط، هو فلان ده يقبل ما يقبلش، يرفض ما يرفضش، لكن هو بلغه. ويقولوا البلاغ معنى اخص من الدعوه. ليه؟ لان هو بيستنفذ فيه، بلغ يعني وصل، فيقولوا بيستنفذ فيه كل الجهود في البلاغ. يعني بيختار صوت حسن، بيختار وقت حسن، بيختار يحاول يوصل بكل طريق عشان الامانه تؤدى كما امر بها. طيب ازاي نحقق ده بشكل سليم للدعوه اونلاين؟ لا، ده خلينا يا جماعه التطبيقات على الواقع، ارجوكم خلينا نحاول نفهم، وبعد كده التنفيذ على الواقع. ده التطبيقات على الواقع جايه كتير، يعني خلي التطبيقات على الواقع، يعني ايه، بلاش كل ما ناخد معلومه نحاول ان احنا نطبقها على الواقع الان. لا، انا عايزك تاخدي المعلومه وتحاولي بس تركزي فيها شويه، وتحاولي تفكري فيها شويتين ثلاثه، وبعد كده هتلاقي ان التنفيذ على الواقع بقى مساله ابسط بكتير من ان احنا كل ما يعني خلينا نخلص الدرس ونخلص الفكره على بعضها، وبعد كده نقدر ننزلها على الواقع، بدل ما كل معلومه نحاول ننزلها على الواقع لوحدها، لان كده مبنى الافكار مش هيتبنى على بعضه، هيتبنى كل فكره خاصه لوحدها. من الاخر كده الفكره بتتشكل على حياتي انا، انا عايز ابني فكره على بعضها، خلي حياتنا بعد كده هتتشكل على هذه الايه؟ على هذه الافكار. طيب عموما عشان برضه نجاوب ازاي احقق ده بشكل سليم في الدعوه اونلاين، لا رقم واحد هنختار احنا بتوع ايه اصلا؟ احنا اخترنا لنفسنا ايه؟ احنا بنفهم ايه؟ احنا نعرف نعمل ايه؟ احنا نعرف ندي ايه؟ احنا امكانياتنا في ده ايه؟ احنا محتاجين ايه؟ احنا يعني انا بعرف اعمل ايه؟ انا هل انا هخاطب كل العالمين؟ لا، انا مش عارف اخاطب كل العالمين، لان انا مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان انا هختار انا امكانياتي ايه ومهاراتي ايه، وبستطيع ان انا ابدا منين وابدا ازاي، هشتغل على انهي مرحله، وهشتغل هدفي من المرحله دي ايه، وهدفي مع الناس دي ايه، بحيث ان انا اقدر ارفع للناس، ارفع خطوه للناس من درجه لدرجه. هدفي ان انا اوصل مفاهيم معينه من مفاهيم الوحي، طب ايه المفاهيم اللي انا اوصلها؟ هدفي ان انا ابلغ دين ربنا سبحانه وتعالى، ايه في الدين اللي هوصله؟ هوصله ازاي؟ هوصله لمين؟ هدفي ان انا عايز انقل الناس دي من مرحله لمرحله، او من درجه لدرجه، او من عايز اوصل قيم معينه، طب ايه القيم دي؟ طب انت جبتيها منين؟ طب هتوصليها ازاي؟ فنقطه ازاي هدعو الناس اونلاين دي مساله كبيره قوي، فاحنا هنختار اللي احنا مستهدفينه، وهنختار احنا عايزين نوصله لهم ازاي، وهنختار احنا هنبدا معاهم امتى وهننتهي امتى. ونقطه هننتهي امتى دي نقطه مهمه قوي يا جماعه، يعني قبل ما تحددي نقطه البدايه حددي نقطه النهايه، ودي نقاط اساسيه اصيله، ان بلاش تسيبي نفسك في المفتوح، بلاش، لان ده مضيعه للاعمار، مضيعه للاوقات. طيب كنا بنقول يا جماعه فضل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي عليه الصلاه والسلام بان هو يدعو الله سبحانه وتعالى، وقال له يا ايها المدثر قم فانزل، قال له قوم انزل. ومن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى النزاله، ان هو تخويف الناس، وكذلك البشاره، رسلا مبشرين ومنذرين، اللي هو حمل الاخبار للناس بها تتغير بشرتهم، يعني يضحك، يعني يفرح، يعني يعرف الحق فيفرح، يعني يفهم الكلام فيفرح، يعني يعرف معاملة ربنا سبحانه وتعالى قد ايه ربنا هيكرمه فيفرح. فهنا اسمها بشارة، مبشرين ومنذرين. الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبشرهم بالخير. ففي حاجة في من وظائف الدعوة البشريات، كنا عاملين سلسلة في رمضان اسمها بشريات الوحي، جميله، يعني ان فكره ان احنا ربنا سبحانه وتعالى بشرنا باشياء، بشر الصابرين، وبشر المخبتين، وبشر المجاهدين، وبشر الصامدين والقابضين وبشر المشائين الى الفجر بالنور التام، فبشر الله سبحانه وتعالى الناس بالخير. يعني ربنا سبحانه وتعالى علوم اخبار، الاخبار دي ترسم على وجوههم على بشرتهم فرحه، فيفرحوا بالله سبحانه وتعالى ويفرحوا بعطاء الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه. يعني ايه بلغوا عني ولو ايه؟ قال شارح البخاري العلامه العيني بيقول ولو ايه يعني علامه. يعني هو بعض اهل العلم حمل كلمه ولو ايه يعني بلغوا الايه، يعني مجرد ايه من القران بلغها للناس، لكن هنا هو حمل المعنى انه يقول لك علامه، يعني مجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه لو انت بلغتها ده من الحاجات المهمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم مش بيلعب، النبي صلى الله عليه وسلم بعث من الله سبحانه وتعالى الى العالمين، فبيقول لك بلغ دين الله سبحانه وتعالى. قال اي علامه ظاهره، يعني فعل او اشاره او غير ذلك. قال ابن حجر ليسارع كل سامع بتبليغ ما وقع له من الايات ولو كان قليلا، وعلى كل قادر على الدعوه الى الله ان يؤدي من هذا الواجب في حدود مجالات عمله. يعني كل انسان يا جماعه يقدر يبلغ ايه، يقدر يبلغ حديث، كل انسان يقدر يبلغ معنى من معاني الدين، قيمه من قيم الدين، اصحابه، اسرته، اخواته، زوجته، هي تبلغ زوجها، تبلغ ابنائها، يعني ده متاح للجميع. ربنا سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. هنا الدعوه الى الخير، الخير ده يا جماعه اسم جامع لكل الدين، الدين كله خير. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. شوفوا المعنى الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء هم المفلحون. مين اللي نجح يا جماعه في الدنيا؟ اللي جاب دكتوراه، اللي جاب ماجستير، اللي جاب اللي اتخرج من جامعه كبيره، اللي خد مش عارف ايه، اللي حقق منصب ايه. لا لا لا، اللي نجح في الدنيا اللي قابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللي نجح في الدنيا المفلحون، اولئك هم المفلحون. يبقى في واحد فلح في الدنيا، نجح في الدنيا، فاز في الدنيا، فذلك الفوز الكبير. فاز في الدنيا بايه؟ فاز في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال مين اللي هيفلح ومين اللي هينجح ومين اللي هيفوز؟ قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وهنتكلم يا جماعه من معاني الدعوه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، من معاني الدعوه الدعوه الى الخير، الدعوه يعني الطلب. يعني لما بدعو من واحد يقولوا انا بطلب منه انه يعمل حاجه، لما بامره ده من اعلى لادنى، لما بنهاه ده انا بقول له ما تعملش كذا. يعني احيانا بتكون الدعوه ان انا اقول له قوم صلي، واحيانا بتكون الدعوه اقول له ما تزنيش، واحيانا بالدعوه ممكن اقول له ممكن تعمل كذا. ده يدعون الى الخير. يبقى على حسب الاسلوب، على حسب واحد هيكلم زوجته غير هيكلم ابنه، غير هيكلم امه، غير هيكلم جاره، غير هيكلم زميله في العمل، زميله في العمل لما يكلم رئيسه، غير لما يكلم مرؤوسه، يعني لما بيكلم المساعد بتاعك، غير لما بيتكلم او بتكلمي المساعده بتاعتك او اللي شغاله معاكي، ولكن في مقام في الشغل اقل منك قليلا يختلف عن اللي بيتكلم على الرئيس بتاعه او المدير بتاعه. كل انسان له خطاب مختلف عن الاخر. يبقى هنا نقطه مهمه ان ربنا سبحانه وتعالى امر بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وامر الناس انها تدعو الى الله سبحانه وتعالى، وده هو الفلاح، وعكس الفلاح الخسران. قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى مين يا جماعه اللي هيفوزوا وينجحوا؟ اللي هيفوزوا وينجحوا اللي تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان الناس اللي وصت بعضها ببعض بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بل ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك وعيد على من ترك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تخيلوا يا جماعه واحد كتم، يعني ايه كتم؟ يعني واحد جوه صدره حاجه لكنه حاول ان هو يكتمها. يقولوا كلمه يكتمون دي فيها مجهود، واحد عمل مجهود زايد، عمل مجهود عشان يكتم. ليه؟ لانه نفسه يبين، لان هو الكلام اللي جوه صدره عايز يطلع للناس، الخير اللي جوه صدره عايز يطلع للناس، الحق اللي جوه صدره عايز يطلع للناس، لكنه بيحاول يكتمه. فربنا سبحانه وتعالى توعد من يكتم الحق وهو يعلم الحق. قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني واحد علم الكتاب، البينات والهدى الحلال والحرام، والهدى طريق الحق، فواحد عارف طريق الحق فين، وعارف الحلال فين والحرام فين، وشايف الناس بتعصي. وترك هؤلاء ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيت والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ لانهم كتموا ما انزل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك يتوب عليهم وانا التواب الرحيم. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، خدوا بالكم، تابوا واصلحوا وبينوا، خدوا بالكم، تابوا واصلحوا وبينوا. يعني ايه بينوا؟ يعني دعوا الى الله سبحانه وتعالى وبينوا الحق من الباطل، يعني لم يكتموا بل بينوا للناس الهدى والحلال والحرام. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فربنا سبحانه وتعالى لعن بني اسرائيل على لسان نبي ملك اللي هو داود عليه السلام، وعلى نبي على لسان نبي رسول اللي هو المسيح عيسى ابن مريم. خدوا بالكم ان سيدنا داود هو اعلى درجه من درجات ملك بني اسرائيل، وسيدنا عيسى هو اكثر درجه، اكثر نقطه من نقاط الاستضعاف عند بني اسرائيل، يعني اكثر نقطه، يعني النقطة الزمنية التي كان فيها بنو إسرائيل في قمة الاستضعاف اللي فيها رفع عيسى، وأرادوا أراد اليهود والرومان قتل عيسى عليه السلام، وكان أهل الحق في قمة الاستضعاف اللي هو أن الرهبان كانوا وعلماء بني إسرائيل آنذاك كانوا في الصوامع، كانوا ما حدش فيهم يقدر يتكلم أصلاً. أكثر نقطة من نقاط الاستضعاف في عهد بني إسرائيل، وأكثر نقطة في نقاط التمكين في عهد بني إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل في نقطتين، في أعلى درجة من درجات التمكين وفي أقل درجة من درجات التمكين أو أكثر درجة من درجات الاستضعاف، لعنوا في نقطتين على لسان داود الملك وعلى لسان عيسى بن مريم المسيح. ليه؟ قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليه يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. شفت يا جماعه ان ترك الدعوه لله سبحانه وتعالى ممكن يؤدي الى لعنه، لعنه يعني طرد من رحمه الله سبحانه وتعالى. ان هذه الامه فضلت بالدعوه لله سبحانه وتعالى، ويعني انا عايز اقول لكم ان المعاصي بتنزل والمصائب بتنزل بسبب، يعني البلاءات بتنزل بسبب المصائب والمعاصي، ومصيبة ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومعصية ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن لو واحد، مجموعة من الناس ظلمت ناس، مجموعة من الناس قتلت ناس، مجموعة من الناس عملت معصية فيما بينها، عملت فحش، عملت مصيبة، المجموعة دي ممكن تعذب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يعذب هؤلاء العام، الناس اللي حواليهم اللي ما عملوش ده، بعمل الخاصه اللي هم عملوا المعاصي الكبيره من الظلم والفحش والزنا والخمر. ايه اللي يخلي العامه يعذبوا بعمل خاصه؟ قال: ان الله لا يعذب العامه بعمل الخاصه حتى يرون المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه، فاذا فعلوا ذلك عذب الله سبحانه وتعالى العامه والخاصة. حديث حسن رواه الإمام أحمد. هنا نقطة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن العامة إذا سكتوا عن المعاصي الخاصة ربنا سبحانه وتعالى ينزل عذاب عام وينزل نقم عامة. فالعقاب اللي بينزل، من العقاب اللي بينزل لترك الدعوة الله سبحانه وتعالى عقاب عدم إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعد المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، وتسالوني قبل ان تدعوا فلا اجيبكم، وتسالوني فلا اعطيكم، وتستنصروني فلا انصركم، فما زاد عليهن حتى نزل. فهنا يعني مساله ان جماعه من العقوبات ان الدعاء لا يستجاب. ليه؟ عشان الناس تركت الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. حذيفه بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. طبعا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وده مضطرد جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مضطرد جدا واضح جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الدعاء إلى الله ينجون حين يهلك الناس. بل الدعاء لهم سبب نجاة الناس. أبو العلية بيقول عن المعصية دايما يا جماعة مفهوم الإعمار ومفهوم الإفساد ومفهوم الإصلاح ومفهوم الخسران مفاهيم محتاجة إعادة تعريف. يقول لك إحنا وظيفتنا إعمار الأرض، لا إحنا مش وظيفتنا إعمار الأرض، إحنا إعمار الأرض دي مسؤولية من مسؤوليات الإنسان، لكن إحنا وظيفتنا وهدفنا الرئيسي هو تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. طب معنى إيه إعمار؟ يعني إيه إعمار الأرض؟ معناه إعمار الأرض يعني إصلاحها بالطاعات. يعني ايه اصلاحها بالطاعات؟ يعني انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، ان احنا نعمر الله، نعمر الدين، نعمر الارض بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبإقامة امر الله سبحانه وتعالى. ابو العلي بيقول من عصى الله فقد افسد في الارض، لان صلاح الارض والعباد بالطاعه. كلمه خطيره قوي يا جماعه، محتاجه تتكتب ديت بخط عريض قوي. من عصى الله فقد افسد في الارض، لأن صلاح الأرض والعباد بالطاعة. الله سبحانه وتعالى بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الكون بيتفاعل بمعاصي الإنسان، الحياة بتفسد بمعاصي الإنسان، الله سبحانه وتعالى ينزل النقم والعذاب والبلاءات بمعاصي الإنسان. فلما تنتشر المعاصي والذنوب بتحل النقم، وهنا لابد من أناس يقومون بالحق، لابد من قوام بالحق، لابد من رجل يقوم بالحق، لابد من مجموعة من الناس أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هناك من يرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يبصر الناس بحقيقة اختياراتهم ويبصر الناس بحقيقة المصير إذا استمروا في معصية الله سبحانه وتعالى، يقوم يبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الحق. فإذا استقر وإذا يعني أكمل الناس واستمر الناس على المعصية، هنا بينزل عقاب، ينزل العقاب ده. لما ينزل العقاب ده شوفوا بقى مضطرد جدا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ان بينزل العقاب اول حد بينجو اهل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، قصه اصحاب السبت. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. شوفوا ربنا بيقول ايه، فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لما نسب بنو اسرائيل ما ذكرها بها اهل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، أنجينا الذين ينهون عن السوء. أول حاجة الأمر لله جه بنجاة هؤلاء الذين ينهون عن السوء، وبعدين وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى أول حاجة نجا هؤلاء، مين اللي نجا؟ نجا أهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الأمر الثاني جه بهلاك هؤلاء، إن هم يتحولوا إلى قردة وخنازير. الله سبحانه وتعالى نجى مؤمن آل فرعون، المؤمن المصري اللي ناصر موسى عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى نجى هذا الرجل، وقبل هلاك فرعون قال تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الوقاية كانت لهذا الداعي أولا، أول أمر صدر من السماء فوقاه الله سيئات ما مكروا، إن ربنا حماه من مكر هؤلاء ونجاه من العذاب ونجاه من البلاءات. وبعد كده ينزل إيه العذاب، فأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينجيهم الله سبحانه وتعالى، أهل الدعوة إلى الله يحميهم الله سبحانه وتعالى، أهل الدعوة إلى الله يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم، بل هم سبب نجاة الناس. قادة السفينة هم قادة السفينة، إن تركوها هلكت. نوع سام بيقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يا جماعة هنا مقصود به الدعاء لله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام بيدي مثل للدعاء وغير الدعاء، فبيقول كأن الناس راكبة في سفينة، والسفينة دي في ناس بتأمر بالمعروف وتنهى عن منكر فيها، وفي ناس مكبرة دماغها وعايشة وخلاص. فالنبي عليه السلام بيقول مثل القائم على حدود الله، يعني مثل الرجل الذي يقوم على أوامر الله سبحانه وتعالى، يعني شايل هم الدين وشايل هم حدود ربنا وعايز إن هو يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، كأنه بيحرس الحدود، كأنه بيحرس الدين، كأنه خايف إن الدين يندثر، وخايف إن مفاهيم الدين تندثر وقيم الدين تندثر ومعاني الدين تندثر وشرائع الدين تندثر، خايف إن الدين يضيع، خايف إن الناس تموت ومش عارفة دين قائم. قائم ده واحد واقف، عارفين العسكري اللي واقف على الحدود واقف يحرس، خايف ما بينامش والناس نايمه وهو واقف في البلد ماسك سلاحه وواقف، ده قائم على الحدود. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول مثل القائم على حدود الله، يعني الذي يقف على امر الدين يدعو الناس الى الله ويعلم الناس دين الله، شايل هم الدين، شايل هم ان هو يبلغ الناس الدين، مثل القائم على حدود الله الذي يدعو الله في المجتمع مثل حرس الحدود. المرابط القائم على الحفظ على للحفاظ على الحدود، قال والواقع فيها باقي المجتمع بقى اللي هو الناس اللي قاعده جوه الحدود ديت. قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم، زي مجموعه من مجتمع من المجتمعات كده، مجموعه من الناس، مجتمع من المجتمعات استهموا عملوا قرعه في سفينه. فالسفينه ديت هم النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه الدعاء الى الله وبقيه الناس اللي تركوا الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، بيقول كانه راكبين سفينه مع بعض وعملوا قرعه. فالقرعه دي جت على بعض الناس انها تبقى فوق وبعض الناس تبقى ايه؟ تبقى تحت. قال كمثل قوم استهموا على سفينه، يعني عملوا قرعه على سفينه اللي هي سفينه الحياه، فصار بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها. ده حال الناس، الناس متفاوته في مكاناتهم، واحد في العالي واحد في الواطي، واحد منصبه كبير واحد منصبه صغير، واحد غني واحد فقير، واحدة عندها قدر كبير من الجمال واحدة ما عندهاش قدر كبير من الجمال، واحد رزق عائلة غنية واحد رزق عائلة بسيطة، واحد عنده إمكانيات كتيرة ومواهب عالية واحد ما عندوش إمكانيات كتيرة ولا مواهب عالية. فأصاب بعضهم عليها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، يعني إذا حبوا يجيبوا مية يطلبوا من اللي فوق. قال إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني على من فوقهم، يعني كان اللي عايز يجيب ميه من تحت يعمل ايه؟ في خزان ميه فوق، فكان اللي هم راكبين في السفينه فالناس تحت وفي ناس فوق، فالناس اللي كانوا عايزين يجيبوا ميه يعملوا ايه؟ يقول له هات من خزان، الخزان ده فين؟ الخزان ده فوق. فواحد قرر كده قال لك طب واحنا دلوقتي ترتيب المجتمع ان الخزان او ترتيب الميه ان الميه فوق، وانا كل شويه اما احب اجيب ميه هطلع فوق واقول له اديني ميه وهو يملا لي ميه من الخزان وينزل لي ميه، لا لا لا انا عندي حل تاني. طب ايه الحل التاني يا سيدي؟ قال لك الحل التاني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخرم خرم في السفينه وان انا اجيب ميه من البحر. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، وهذا حال الناس في مكانتهم. وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء، يعني طلبوا من الماء سقيا من الماء، والماء يكون في اعلى السفينه، مروا على من فوقهم يعني باقي المجتمع، فقالوا لو انا خلقنا في نصيبنا خلقا ولم نؤذي من فوقنا. ودي يا جماعه شبهات اهل المعصيه، ان اي حد بيعمل معصيه يقول لك انا ما بضرش حد، انا ما بعملش حاجه لحد، انا لوحدي، انا بعمل المعصيه دي بتضر انا لوحدي، وحقيقه انه بيضر نفسه وبيضر والده وبيضر بنته وبيضر زوجته وبيضر اولاده وبيضر كل المجتمع بالمعاصي. قال ولم نؤذي من فوقنا، يعني ايه اللي يخلينا نتعب بقى ونتعب الناس اللي حوالينا؟ يا عم انا هجيب ميه من تحت وخلاص. فطبعا النبي عليه الصلاه والسلام شبه الراجل اللي عايز يخرم السفينه انه هيغرق كل السفينه، وكذلك الانسان اللي بيعمل معصيه وهو مش واخد باله يقول لك انا مش هاذي حد، ولا حقيقه بيؤذي المجتمع كله بهذه الايه؟ المعصيه وبمواجهات المعصيه. ودي شبهات اهل المعاصي، بيقولوا نعصي ربنا ومش هنتعب اهل الدين ولا العلماء ولا نقعد نسال عن الحلال والحرام، فبيطلب المال من الربا ويقول لك انا لسه هسال، وبيطلب العفه من الزنا ويقول لك انا لسه هعرف، فبيطلب المتع كيف شاء بعيدا عن امر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هؤلاء الذين يقومون على امر الدين لو تركوا السفينه تخرق، لو تركوا السفينه تخرق لهلك الجميع. قال فانهم تركوهم، يعني اذا تركوا باقي المجتمع يخرقوا خرقا في السفينه وهم يظنون انهم لن يؤذوهم فان الجميع سيهلك. قال فانهم تركوهم هلكوا جميعا. لا ليه بقى؟ لان الخرم اللي في السفينه ده هيغرق جميع السفينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيعلم الناس مسؤوليه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وان الدعاه هم سبب نجاه الامه، وان هم سبب نجاه سفينه الحياه، وان الدعاه هم الخير في هذه الايه؟ في هذه الحياه. الدعوه الى الله فرق بين الايمان والنفاق. الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فوعد الله اولياءه المؤمنين بفيضان من الرحمه في الدنيا وحسن المثوبه في الاخره، وقال وذلك هو الفوز العظيم. ايه بقى ذلك هو الفوز العظيم؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ان جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن. ان ربنا سبحانه وتعالى ورضوانه من الله اكبر، ان ربنا سبحانه وتعالى وعد اهل الامر بالمعروف ونهى عن المنكر، وعد اهل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالفوز العظيم. وطبعا على الصعيد الاخر المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم اي عن الدعاء، نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. طيب ذروة سلام الاسلام يا جماعه الجهاد في سبيل الله والدعوه الى الله من الجهاد، كما قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد بالقران يعني بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان اللي هو السيف، وده مشهور عند الناس وهذا يشيك فيه الكثير، وثاني جهاد الحجه والبيان، جهاد الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وهذا جهاد خاصه من اتباع الرسل من العلماء، وهو جهاد الائمه وهو افضل الجهادين. ليه؟ لان يا جماعه مش كل الانبياء حملوا السيف، لكن كل الانبياء دعوا الى الله سبحانه وتعالى. فمش كل الانبياء امروا ان يقاتلوا في سبيل الله، لكن كل الانبياء امروا ان يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. وظيفه الانبياء الرئيسيه، وظيفه الانبياء الرئيسيه هي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، هي وظيفه اهل الاصطفاء وافضل الخلق. الله سبحانه وتعالى يصطفي من ملائكته رسلا من الناس، ان الله سميع بصير. والرسل لا يكونون الا صفه الخلق على الاطلاق، ووظيفه الرسل هي البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يعني الرسل هو دول صفوه الخلق، وهؤلاء كانت وظيفتهم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو الناس الى الله في السوق وفي الشارع وفي كل الاماكن. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الله في الليل وفي النهار، دعا جميع اصناف البشر، دعا الكبير والصغير والغني والفقير والحر والعبد والسيد والذليل، يعني استخدم جميع الوسائل وجميع الاساليب المتاحه له صلى الله عليه وسلم لدعوه الله. يعني بها فضلت هذه الامه كما قلنا، يعني كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. الدعوه الى الله بها انسان ينال محبه الله ومغفره الله سبحانه وتعالى واعلى درجات الجنه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ربنا بيقول لو انتم بتحبوا ربنا سبحانه وتعالى اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب نتبعنا اصلا نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فمن اراد اعلى درجات الجنه حيث يسكن النبيين والصالحين عليه ان يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا ربنا بقى بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. ربنا بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول قول للنبي، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل للمسلمين ان من اراد ان يتبعني فعليه ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي، بيقول لهم عليه من اراد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ان يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل هذه سبيلي. ايه هذه سبيلي ديت؟ ايه هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. فطريقه النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى والوصول الى الله سبحانه وتعالى بالدعوه اليه. وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى. ابن القيم بيقول لا يكون رجل من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا الا من دعا الى الله على بصيره كما كان متبوعه صلى الله عليه وسلم يفعل. هؤلاء خلفاء الرسل حقا. طبعا يعني كل الناس بتتكلم يا جماعه، قاعدين بنتكلم بقالنا تقريبا ساعه، لكن يعني افضل الكلام على الاطلاق هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أو من يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الطبري بيقول في هذه الآية هو الأمر بالمعروف، يعني إن جماعة من أمر بصدقة أو معروف، قال الأمر بالمعروف هي كل ما أمر الله به، يعني ان احنا نأمر بكل ما امر الله به ده هو الخير، ده افضل الاقوال. قال تعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فلا شيء احسن منه ولا اوضح من طريقته ولا اكثر ثوابا من عمله. كل الناس بتتكلم، لكن افضل قول هو القول الذي يدعى به الناس الى الله سبحانه وتعالى. هل هناك افضل من ان تدل الناس على خالقهم، على الملك الحق العزيز الرحيم الغفور الكريم؟ هل هناك افضل من ان تدل الناس وتهدي الناس الى طريق الله سبحانه وتعالى حتى ينالوا من رحمات الله وبركاته وعطاياه وينجون من عقابه وعذابه؟ الدعوه الى الله افضل من كل كنوز الدنيا. كل كنوز الدنيا اذا تعارضت مع الدعوه، الدعوه افضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الرايه لعلي بن ابي طالب قال له: خذ هذه الرايه واعلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن ابي طالب، بيقول له: انت خد بالك ان انت معايا رايه النبي، معاك رايه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاك سيف المجاهدين، ومعاك يعني انك انت تجاهد بالسيف، لكن بيقول له: خد بالك انك انت تهدي ربنا سبحانه وتعالى، يهدي بك رجل انك تشتغل في الدعوه، وانت حتى في وقت القتال، وانت حتى في وقت الحرب مع اليهود في خيبر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن ابي طالب: لو انك انت ربنا هدى على ايدك واحد من هؤلاء اليهود خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم اللي هي الانعام الحمراء، وهذه كانت لها قيمه عظيمه عند العرب. فالوقت اللي بيبذل في هدايه الرجال واللي بيبذل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى افضل من الوقت اللي بيبذل في تحصيل الاموال، افضل من الوقت اللي الناس بتبذله في تحصيل المناصب. خير لك من كل الدنيا وما في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعني أثنى على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. تخيلوا يا جماعة، واحد أو واحدة بتستغفر لها أسماك البحار، تخيلوا واحدة بتستغفر لها ليستغفر لها النمل في الجحور، تخيلوا واحدة الملائكة كلها قاعدة تقول يا رب اغفر لها. ليه؟ لأنها تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الملائكة بتدعي لك، والنمل بيدعي لك، والسمك في المحيطات والبحار بيدعي لك. هو السمك عارف اسمك؟ اه عارف اسمك، وعارف اسمك، عارفه منين؟ لأنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ثواب الداعي إلى الله لا ينقطع حتى بعد الموت. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يعني قدم من عمل في الدنيا وأخر من سنة يتبعه الناس عليها، سواء من بعده كما قال ابن مسعود: أخر بعد موته من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها. يعني واحد دعا الناس إلى عمل معين، وطول ما هو بعد ما هو مات الناس بتعمل العمل دوت، هذا العمل اللي هو دعا الناس إليه، والناس كل ما الناس بتعمل عمل صالح هذا الرجل يثاب على هذا العمل، كل ما الناس بتعمل عمل صالح هذا الرجل يثاب على هذا العمل. للداعي أجر كل عمل صالح دعا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فكل إنسان يا جماعة يعني بيدعو إلى شيء، كل ما الناس بتعمله هو بياخد عليه حسنات. الطيب بيقول: الهدى ما يهتدى به من الأعمال الصالحة. الملا علي القاري بيقول: دعا أي بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الحسنات الجارية بعد الموت، بيقول: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورث. شوف يا جماعة، ورث المصحف، أو مسجدا بناه. شوف الدعوة، إنه بنى مسجد دي اسمها دعوة حال، أو بيتا لابن السبيل، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. فهنا يا جماعة نقطة إن الداعي الله مما رزقناهم ينفقون. واحد بينفق مما رزقه الله سبحانه وتعالى، بينفق من علمه، بينفق من وقته، بينفق من فهمه، بينفق من أمواله، بينفق من كل ما يملك لله سبحانه وتعالى. طبعا يعني وجوه الدعاء لله سبحانه وتعالى وجوه ناظرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: نضر الله امرئا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. فالوجوه الناظرة هي وجوه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم من على هديهم واتبع سبيلهم. آخر حاجة يا جماعة، الدعاء لله سبحانه وتعالى. الدعوة أحيانا تكون بالقول وأحيانا تكون بالفعل، أحيانا تكون بالقول وأحيانا تكون بالفعل. إن ممكن إنسان بيكون بينفذ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تطبيقا، وممكن واحد يكون بيتكلم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وممكن واحد يكون بيمهد الطريق للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وده هيجي معانا إن شاء الله وإحنا بنشرح في مناهج الدعوة وأساليب الدعوة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.